لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أنعمل على أمر قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه؟ قال: بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، وكل ميسر لما خلق له. فهذه الأحاديث الواردة تحت هذا الباب كلها تتبع باب القدر، وقد سبق في أول باب القدر أن الله علم كل شيء وأمر بكتابته، وأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن، ثم أن كل تلك المخلوقات تخرج على وفق علم الله تبارك وتعالى. سبق الحديث في محاجة آدم مع موسى، وهذا الحديث كما قلنا يحتج به الجبرية ولا حجة لهم فيه، لأن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على الفعل، وإنما ذكر على أن ذلك مكتوب عليه، كما سبق أن الله علم ذلك وكتبه، أي كتب كل شيء. وأن ابن آدم كلما كتب عليه لن يخرج عنه، وعليه أن يعمل كلما أمر به من الأسباب، لكن إذا جاء شيء بعد ذلك أي بعد كل تلك الأسباب فليس له أن يتسخط وليس له أن يحتج بالقدر، وإنما عليه أن يقول: قدر الله وما شاء فعل. فعليه أن يرضى ويسلم كما سبق الباب بذلك، وهو الرضا، الرضا بالقدر حينما يقع على الإنسان. الجبرية والقدرية كلاهما قدرية، لكن قدرية جبرية وقدرية نفات. فالنفات يقولون الأمر أنف، أي أن الإنسان يستأنف الأعمال، وأن الله لم يكتب عليه شيء، وأنه لا يعلم إلا لا يعلم العمل من العبد إلا حين وقوعه. وهذه الفرقة هي التي تبرأ منها الصحابة، لأنها نشأت في آخر عهد الصحابة، وقد بلغ عبد الله بن عمر ذلك كما في صحيح مسلم، وقال أبلغهم حينما قالوا إن الأمر أنف، يعني أنف أي مستأنف، ما في شيء قد فرغ منه، فقال أبلغهم أني بريء منهم. فالصحابة جميعا تبرأوا ممن أنكر علم الله السابق. وسبق الحديث أيضا عن قول الإمام الشافعي في مناظرة هؤلاء، قال: حاجهم بالعلم، أي بعلم الله تبارك وتعالى لما هو كائن، فإذا أنكروا ذلك كفروا، وإن اعترفوا خصموا. هكذا كان العلماء يردون على هؤلاء. ومنهج السلف رضوان الله عليهم لا يخرجون عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين أنكروا علم الله وأن الأمر أنف وأنه لا يعلم من العباد إلا ما يعملون بعد عملهم، هذه الفكرة رد عليها العلماء بهذه الأحاديث. الحديث هنا أو الباب الذي بوب به المؤلف باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما تعملون في أمر قد فرغ منه. وكما قلت أن الصحابة رضوان الله عليهم قد استفسروا وجاء الجواب من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الرسول أجابهم على سؤالهم فما هي الحاجة لهذه الأثار التي يدخلها هؤلاء في أمر قد أجيب عنه من الشارع؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل كما سمعنا في هذه الروايات: هل عملنا هذا في أمر مستأنف أو في أمر قد فرغ منه؟ يعني هل نحن نعمل الآن للآخرة في أمر قد قضاه الله وقدره ولا نخرج عنه، أو في أمر نستأنفه الآن؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه، لأن الله تبارك وتعالى قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالفريق الذي في الجنة ميسر لما خلق له، والفريق الذي في السعير ميسر لما خلق له. لهذا الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: إذن نجتهد، إذن نعمل، لأنهم طلبوا الاتكال على الكتاب فقال لا. فما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا، وإنما عليكم أن تعملوا، فالصحابة رضوان الله عليهم امتثلوا ذلك الأمر وجدوا في العمل. معنى هذا على أن الإيمان بالقدر هو أن الإنسان يجد في العمل ويجتهد كثيرا، لكن إذا جاء شيء وراء ذلك فليس له أن يعترض، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: حينما احتج المشركون وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، الله قال بعد ذلك قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. ثم أخبر على أن هؤلاء حينما يدخلون النار يتمنون على أنهم يردوا مرة أخرى، ولو ترى إذ وقفوا على النار وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، الله قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله تبارك وتعالى لا يضل إلا من يستحق الإضلال. ففي هذه الآية يخبر على أن هؤلاء الذين ضلوا وتمنوا أن يعودوا حتى يعملوا الأعمال الصالحة، الله يعلم منهم أنهم كاذبون وأنهم سيعودون لما قالوا، أي أنهم لو وقفوا على النار ورأوا العذاب لمن كذب ثم أعيدوا مرة أخرى لعادوا لما نهوا عنه. إذن قوله تبارك وتعالى قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، هذه الآية قاطعة في هذا الباب، وليس لأحد أن يتفلسف في هذا الباب، وليس أن يقول لماذا لم يهدني وهدى فلان، ليس له ذلك، لأن الله عالم منه على أنه يستحق ذلك، وأنه لو عاد إلى الدنيا بعد أن رأى النار لعاد لعمله السابق. وكما عن ابن مسعود وعن ابن عمر أن القدر سر الله المكتوم، وليس لنا أن نبحث عن ذلك السر، وإنما علينا أن نرضى ونسلم، علينا أن نرضى بقدر الله ونسلم له، وعلينا أن نجتهد ونعمل. فالإيمان بالقدر كما قلت هو من الدوافع للعمل، وليس هو من الأمور التي تجعل الإنسان يتكل ويقول الكتاب الذي كتب لي سيأتيني. لا شك أن ما كتب لك سيأتيك، ولكنك أنت ما تدري ماذا كتب لك، لا تدري أنك من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة، وإلا لو كنت تعرف ذلك فلك أن تترك، لكنك لا تعلم أنك شقي أو سعيد، والله أخفى ذلك على العباد جميعا وطلب منهم أن يعملوا. وقد بين الله في كتابه في آيات كثيرة أن الجزاء من جنس العمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فلا بد من العمل. إذن قول عمر بن الخطاب والرواية الأخرى كلها تبين هذا المعنى، وأن على المسلم أن يؤمن بما قدره الله تبارك وتعالى عليه، وعليه أن يجد في العمل ولا يتكل على الكتاب، لأنه لا يعلم هو في أي فريق من الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا يدري هو من هؤلاء أو هو من هؤلاء. والرسول عليه الصلاة والسلام أمره بالعمل فعليه أن يعمل. هذه الأحاديث كلها يعني تدور حول هذا المعنى. وكما قلت أن السلف رضوان الله عليهم حينما تحدث طائفة وتأتي بقول يخالف الكتاب والسنة لا يردون عليهم إلا بما جاء في الكتاب والسنة. هو الآن ما سمى هؤلاء، ولكن كما نعرف أن هذه الطائفة طائفة قالت بالجبر وأن الإنسان مجبور على أعماله، وطائفة قالت بالاستئناف وأن الله لم يقدر الأعمال، فهو أورد هذه الأحاديث التي تبين وترد على هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة، على الذين يدعون الجبر. وشبهة في حديث محاجة آدم وموسى وقد عرفنا معناه، وكذلك الذين يقول الأمر أنف وأن الله لم يعلم منهم ما يعملون إلا بعد أن يعملوا، وهذا مخالف لما سبق في الأحاديث السابقة، وأن الله عالم بما كان وما يكون إذا كان كيف يكون. ممكن تدخل في الباب الذي يليه وهو من جنسه. قال المصنف عليه رحمة الله باب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله، فأخذ عودا فنكت به في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من نفس منفوسة إلا قد علم الله مكانها من الجنة والنار، شقية أم سعيدة. فقال رجل من القوم يا رسول الله أفلا ندع العمل فنتكل على كتابنا، فمن كان من أهل السعادة صار إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يعني صار إلى الشقاوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، من كان من أهل السعادة يسر لعملها، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعملها. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا شريك قال: حدثنا حسين بن حسن الكندي عن ابن بريدة قال: حججت مع يحيى بن يعمر فمررنا بابن عمر رضي الله تعالى عنه فسألناه فقال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل حسن الوجه طيب الريح فقال له: ما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه والقدر خيره وشره، أراه قال وحلوه ومره. قال: صدقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم أمر دينكم. قال: حدثنا خليفة بن خياط العصفوري قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا أبو حنيفة عن عبد العزيز بن رفيع عن مصعب بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس إلا وقد كتب الله تعالى مدخلها ومخرجها، وما هي لاقية. فقال رجل من الأنصار: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: من كان من أهل الجنة يسر لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار يسر لعمل أهل النار. فقال الأنصاري: الآن حق العمل. قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عزر بن ثابت قال: حدثنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدئلي قال: قال لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه؟ أليس قد قضى الله عليهم ومضى من قدر قد سبق؟ أو فيما يستقبلون ما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم واتخذت عليهم به الحجة؟ قال: قلت: بل هو شيء قد قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق. قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ قال: قلت: إنه ليس شيء إلا هو خلق الله عز وجل وملك لله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: ثبتك الله، إنما أردت أن أحزر عقلك. جاء رجل من مزينة أو جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون؟ أليس قد قضي عليهم من قدر قد مضى؟ أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم عليه السلام واتخذت عليهم به الحجة؟ قال: بل شيء قد قضي عليهم. قال: ففيما نعمل؟ أو فيما نعمل؟ قال: من خلقه الله تعالى لإحدى المنزلتين ألهمه لها، وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. هذا الحديث هو بمعنى ما سبق من الأحاديث السابقة، هو أن الأمر قد قضي منه، وأن الإنسان يعمل عمله هذا وهو مفروغ منه. إن كان من أهل السعادة فسيستر لأهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة فسيستر لعمله. وذكرنا حديثا سبق يبين هذا المعنى، وهو أن الأعمال بالخواتيم. فالرجل قد يبقى دهرا من الزمن كما مضى في الحديث وهو يعمل الأعمال الصالحة، ثم يأتي في آخر لحظة من حياته فيضل ويختم له بعمل السوء. وذكرنا القصة التي في قصة جزمان الذي كان في ذلك الجيش، وأنه فتك في المشركين وقتل منهم كثيرا، وحينما قال الصحابة عنه: ما أبلى مثل فلان، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هو لا ينطق عن الهوى، إنه في النار. عند ذلك تعهد ذاك الصحابي بمتابعته ولا زال يتبعه، وهو يضرب في المشركين والمشركون يضربون فيه حتى كثرت فيه الجراحة، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، فجعل سيفه بين ثدييه واتكى عليه حتى ظهر من ظهره أو طلع من ظهره فمات، أي أنه قتل نفسه. حينما حدث منه ذلك جاء الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ يعني هل أنت تشك في ذلك؟ قال بلى، إن الرجل الذي قلت إنه في النار قتل نفسه. فهذا الرجل ختم له بهذه الخاتمة، كان يعمل الأعمال الطيبة، ولكن سبق في كتاب الله على أن هذا الرجل من أهل النار. ثم يقابله الكافر الذي يبقى دول طول دهره كافرا، ثم في آخر لحظة يمن الله تبارك وتعالى عليه بالإسلام فيسلم فيدخل الجنة. معنى ذلك على أنه مكث دهرا يعمل بعمل الكافرين، يعمل بعمل أهل النار، ولكن سبق في كتاب الله على أنه من أهل الجنة. فإذا جاء في آخر لحظة ختم له بالخاتمة الصالحة فدخل في الإسلام، وعند ذلك يدخل الجنة. ولهذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام قوله في هذا الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. وهذا تمثيل، يعني ما بقي بينه وبينها إلا لحظة بسيطة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن على المسلم في باب القدر أن يسلم بكل ما قضاه الله تبارك وتعالى، وأن يجتهد في العمل، وأن لا يتكل على الكتاب. وذكرت لكم على أن القدر هو الذي يحث على العمل ويدعو إلى العمل، والمضلون الذين يريدوا أن يطعنوا في الإسلام يقولون أن المسلمين ما تأخروا في دنياهم، لأنهم لا يعرفون عن الآخرة شيئا، ما تأخروا في دنياهم إلا أنهم يؤمنون بالقدر، فيقول المكتوب يأتي سواء عملت أو ما عملت. هذا لا يقوله إلا العاجز، وكلام هذا مخالف للسنن الكونية، والله جعل سنن في هذه الكون لا بد أن يتبعها الإنسان، وقدر تلك المقادير على تلك السنن. فمن قام بتلك السنة وعملها الله تبارك وتعالى يهيئ له ذلك. وهنا أسئلة سنجيب عليها إن شاء الله بعد ذلك. بعضهم يقول هل السبب يعني يكفي، فاستعمل السبب فقط، إذا عملت الأسباب فيأتيك كل شيء؟ الجواب لا، أنت تعمل الأسباب التي طلبت منك، وقد يأتي ما تريد وقد لا يأتي، لأن الله إن أراد ذلك وشاءه أتمه، وإن لم يشاء لم يتمه. وما يقول هذا القول على أن الأسباب هي كافية إلا هؤلاء المضلون، لأن هؤلاء يقولون أن الله تبارك وتعالى شاء من العبد الإسلام وهو شاء الكفر، والله تبارك وتعالى أخبر ولا يرضى الكفر لعباده، بل يحب منهم الإيمان ولا يرضى لهم الكفر، ولكن المشيئة القديمة السابقة لا يمكن أن تتغير. فليس معنى ذلك أن الله شاء منهم شيئا وهم شاءوا شيئا فوقع ما يشاءون وتخلف ما شاء الله، هذا لا يمكن، لأن الله قال في كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت المشيئة للعبد، ولكنه قيدها بمشيئته، فليس العبد هو بنفسه يعمل الشيء ويتوصل إليه بقدرته، وإنما لا يصل إلى ذلك إلا بمشيئة الله وقدرته. فإن شاء الله أتم له ذلك، وإن شاء منع منه ذلك. فالأسباب هي من الأشياء الكونية التي أمر الله بها، فعلى المسلم أن يعملها، لكن لو شاء الله أن يسلب الخاصية من تلك الأشياء سلبها. وذكرنا من أمثلة هذا قصة إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم رمي في النار، والنار من طبيعتها الإحراق، ولكن الله سلب هذه الخاصية وقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلم تكن بطبيعتها أوصلت أو أحرقت إبراهيم عليه السلام، لأن الله سلبها تلك الخاصية. فالله هو الذي يشاء كل شيء، الإنسان يعمل والله الذي يتم له ذلك العمل بقدرته ومشيئته وإرادته. هذا الحديث كما قلنا من ضمن الأحاديث السابقة، ولكن فيه أن عمران بن حسين وجه لأبي الأسود الديلي ما يسمى بنوع الاختبار، يعني سألوا: هل العمل عمل هذا في أمر قد قضي وفرغ منه، أو في شيء مستأنف؟ فقال له بل في شيء قد قضي منه. قال له عمران بن حسين ثم ذكر له الأدلة على ذلك. قلت إنه ليس شيء إلا هو خلق الله عز وجل وملك لله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله لا يسأل عما يفعل والناس يسألون عن أعمالهم التي يفعلونها. فالله كما قلنا له الحجة البالغة، فلو شاء لهدى الناس أجمعين، ولكنه شاء أن يكون فريق في النار وفريق في الجنة، وشاء ذلك لعلمه بأن هؤلاء لن يهتدوا حتى ولو رأوا النار وطلبوا العودة إلى الدنيا، فلو عادوا لرجعوا لما كانوا يعملون. قال ثبتك الله، يعني دعا له بالتثبيت على هذا الفهم الجيد وعلى الإيمان بالقدر وأن ما قدره الله كائن وأن ما يعمله الناس في شيء قد فرغ منه. ثم قال إنما أردت أن أحذر عقلك، يعني أريد أن أختبرك. ثم أخبره أنه جاء رجل من مزينة أو جهينة، يمكن عندنا الآن جهنيون ومزنيون، جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون، أليس قد قضي عليهم من قدر قد مضى أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم عليه السلام واتخذت عليهم به الحجة؟ قال بل شيء قد قضي عليهم. فهذا رد على الذين يقولون الأمر أنف، فهي الأمر مستأنف وأنهم لا يعملون في شيء قد فرغ منه. هذا الحديث وأمثاله التي سبقت كلها ترد على هذا الفكر الخاطئ المخالف لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستمر في الباب الذي يليه. وكلها هذه الأبواب كما قلت هي تأكيد وتثبيت لموضوع القدر، وأن كل ما هو كائن بعلم الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان لا يمكن أن يخرج عن شيء قدره الله تبارك وتعالى عليه، وإنما عليه أن يعمل، والله تبارك وتعالى ييسر لأهل السعادة طرق السعادة وكذلك لأهل الشقاوة طرق الشقاوة. تفضل. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشقي من شقي في بطن أمه، والطبع والجبل والخير. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله تعالى إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة. هذا الحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. وعبد الله بن مسعود روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى بألفاظ متعددة والمعنى واحد. هذا الحديث يعطيك أيها المسلم على أن ما كتب لك من رزق أو أجل أو شقاوة أو سعادة على أنك لا تخرج عن ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر على أن الإنسان يجمع في بطن أمه نطفة، الشاهد في 4 حالات حتى يبلغ 120 ليلة. 120 ليلة 4 أشهر، وفي هذا الوقت يبدأ التخليق وتنفخ الروح في الجنين. عند هذه اللحظة الملك الموكل بالأرحام يسأل ماذا يكتب. الله تبارك وتعالى يأمره بكتابة 4 كلمات: كتابة رزقه، الرزق المكتوب لك لا يمكن أن تحصل الزيادة عليه ولا النقص منه مهما جديت واجتهدت في هذه الدنيا، فعلى المسلم أن يطلب رزقه بالتي هي أحسن، وأن يطلبه من الطرق الحلال، عليه أن يعمل، ما يتكل يقول كتب لي والذي كتب لي سيأتيني. يعني لو بقيت في بيتك لم تشتغل لا بالتجارة ولا بالزراعة ولا بأي نوع من أنواع الأعمال، وجلست في البيت وانتظرت الرزق ما يمكن أن يأتيك، لأن الله وضع سنن في هذا الكون، لا يمكن أن يأتيك هذا إلا بالسبب الذي وضع، فلابد أن تعمله. وذكرنا لكم قضية التوكل، وسبق الحديث عن ذلك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم قال: تغدو خماصا وتروح بطانا. أنت تتوكل على الله، لأنك لو جديت في العمل ولم يرد الله أن يوصل لك ما تريد لا يصل، لكن عليك أن تتوكل وتعمل. ولهذا قال الصحابي للرسول عليه الصلاة والسلام: أتوكل أو أعقل؟ يعني أعقل الناقة وأتوكل. قال: أعقلها وتوكل، يعني أعمل السبب وتوكل على الله، لأن السبب لا يكفي. الطير هذه ما بقت في أوكارها، بل الرسول قال في هذا الحديث: تغدو خماصا. تغدو يعني في الصباح تذهب تطلب الرزق وهي خماص بطونها فارغة، ثم تعود بطانا، يعني الله تبارك وتعالى يرزقها ثم ترجع وقد امتلأت بطونها. إذن هي ما جلست، وهو في الحديث يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. إذن الطير تبحث عن العمل، تبحث عن الرزق، والله تبارك وتعالى يرزقها. فأنت كذلك أيها المسلم، إذا أردت الرزق فالرزق لا يأتيك إلا بالسبب، لكن هل يأتيك أكثر مما كتب لك؟ لا. إذن لا تطمع ولا تعمل الجشع، ولا تجمع الأموال عن طريق الربا، ولا عن طريق الغش، ولا عن طريق الرشوة، بل عليك أن تعمل وتطلب الرزق الحلال، لأن هذه الأموال التي تجمعها ستسأل عنها يوم القيامة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلو سألك عن هذا المال وقلت اكتسبته من الربا، أودع 1000 وأخذ 1100 وهكذا، أو اكتسبتها عن طريق الرشوة، لم تعطي الإنسان حقه إلا أن يقدم لك رشوة، أو عن طريق الغصب، أو عن طريق النهب، أو عن طريق الاحتيال. إذن هذه المكاسب الحرام كلها الله تبارك وتعالى نهى عنها، ورزقك سيأتيك، فعليك أن تسلك المسلك الحسن وتطلب الرزق بوجهه الحلال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث على أنك ستسأل عن هذا المال. وقد تجمع المال بهذه الطرق الملتوية، وأنت تجمع لمن؟ تجمع لأولادك، تريدهم أن يكونوا من أحسن الناس، يعني يكونوا أغنياء ويكونوا مترفهين. وقد يحدث من الأبناء أن يستعملوا هذه الأموال التي جمعتها بهذه الصورة في طرق الشر، قد يحدث من بعض الناس هكذا، ما يكون الولد صالحا وإنما يكون يعني يذهب في الطرق الأخرى. هذا المال الذي تجمعه معنى ذلك أن تبعاته ستكون عليك أيضا، أولا أنت محاسب على أخذه أولا بهذه الصور الملتوية، ثم أيضا هذا المال إذا أخذه الورثة وأنفقوه في سبل الشيطان أيضا التبعة ستكون عليك. إذن عليك أن تجمع المال بالطرق الحلال وأن تنفقه أيضا في الطرق الحلال، لأنك تسأل عن إدخاله كيف أدخلته، وتسأل عن إخراجه كيف أخرجته. إذن المكتوب لك من الرزق سيصل إليك، لأنه كتب لك شيء محدد فلا بد أن تصل إليه. وفي حديث ابن عباس الذي فيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم له، أخبر على أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن تنفعك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا كلهم أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم ذكر يعني جفت الأقلام وارطيت الصحف، وهذا من باب القدر. إذن كل ما هو مكتوب لك أو عليك فالذي لك سيصل إليك، والذي عليك سيصل، فلن يستطيع أحد أن يدفع عنك الخير ولا أن يجلب لك الشر إلا إذا شاء الله ذلك، فيكون يعني بمشيئته وقدرته وأجله وعمله وشقي أم سعيد. الأجل محتوم ومحدد، يقول الله تبارك وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن مهما عمل الإنسان من الاحتياطات، مهما عمل من الأمور الأخرى التي يريد أن ينجوا بها لن ينجوا ولو كانوا في بروج مشيدة، لبرد الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولهذا قال خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما حضرته الوفاة: لا نامت أعين الجبناء، هذا جسمي ما فيه مكان أو ما فيه محط أصبع إلا فيه ضربة بسيف أو طعن برمح، وها أنا ذا أموت مثل ما يموت البعير. يقول: مع تلك المعارك التي خضتها في سبيل الله أنا الآن أموت مثل ما يموت الناس العاديين. فليس معنى الجهاد في سبيل الله أن من جاهد قتل، وإنما الأجل المكتوب سيأتيه، سواء جاهد في سبيل الله أو بقي في بيته فالأجل محدد لا يزيد ولا ينقص، لا تزيد ساعة ولا تنقص. وكذلك العمل المكتوب له مسجل بأنه سيعمل كذا وسيعمل كذا، لا يمكن أن يخرج عن علم الله تبارك وتعالى، ولكن عليه أن يجتهد في العمل، أي في عمل الطاعات، وأن يجتنب الأعمال السيئة. وشقي أم سعيد، كتبت له الشقاوة أو السعادة، فهو لا يخرج عن ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قدر ذلك وأراده، وما قدره لن يتخلف. ثم ذكر المثل هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل، وهو أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك العكس، يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا يتحقق في الشخص الذي يرتد بعد أن مكث هذه الفترة الطويلة في إسلامه، وكذلك في الشخص الكافر الذي بقي مدة حياته كافرا ثم أسلم في آخر حياته. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن خثيم عن أبي الطفيل أنه سمع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. قال: فأتيت حذيفة فأخبرته بقول ابن مسعود فقال: وما تنكر من هذا يا ابن واثلة، وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. قال: حدثنا محمد بن مسكين قال: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. قال: حدثنا أبو مسعود الجحدري قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثنا أبو عوانة عن عزرة بن ثابت الأنصاري قال: حدثني يوسف المكي عن أبي الطفيل قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يحدث في المسجد أن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. قال: فأتيت حذيفة بن أسيد الغفاري فقلت: ألا تعجب من عبد الله بن مسعود يحدث في المسجد إن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره؟ قال: فما بال هذا الطفيل الصغير؟ قال: لا تعجب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ذات عدد يقول: إن النطفة إذا وقعت في الرحم 40 ليلة، وقال أصحابي 45 ليلة نفخ فيها الروح. قال: فيجيء ملك الرحم فيدخل فيصور له عظمه ولحمه ودمه وشعره وبشره وسمعه وبصره، ثم يقول: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه فيه ويكتب الملك أثره، فيقضي الله تعالى ويكتب الملك فيقول: أي رب، أجله، فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك، ثم تطوى تلك الصحيفة فلا تمس إلى يوم القيامة. قال: حدثنا ابن كاسب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل ملك الأرحام على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40